بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من باب الترغيب في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فاركض. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. ورواه ابن ماجه أيضا وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. قال الحافظ المنذري، مؤلف كتاب الترغيب والترهيب الذي عمل عليه الشيخ الألباني وحكم على أحاديثه وقسمها إلى صحيح الترغيب والترهيب وإلى ضعيف الترغيب والترهيب، قال المنذري رحمه الله: قافية الرأس مؤخره، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. قال الشيخ الألباني في الحاشية: في تفسير العقد أقوال، يعني يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. الشيخ الألباني في تفسير العقد قال: في تفسير العقد أقوال، والأقرب أنه على حقيقته بمعنى السحر للإنسان ومنعه من القيام، كما يعقد الساحر من سحره، كما أخبر بذلك المولى تعالى ذكره في كتابه: ومن شر النفاثات في العقد، فالذي خذل يعمل فيه، والذي وفق يصرف عنه. ومما يدل أنه على الحقيقة، يعني هذه العقد على الحقيقة، ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: على قافية رأس أحدكم حبل فيه 3 عقد، الحديث. وما رواه ابن خزيمة وكما يأتي في هذا الباب عن جابر رضي الله عنه: على رأسه جرير معقود، وفسر الجرير بالحبل. ومن فوائد هذا الحديث أن ذكر الله عز وجل عند الاستيقاظ من الليل لصلاة التهجد والوضوء وصلاة ركعتين ولو خفيفتين تساعدك على قيام الليل. ومن فوائد قيام الليل أن سيصبح المرء عندها يصبح نشيطا، يصبح طيب النفس، ويصب خيرا كما ذكر الحديث الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الحافظ المنذري: انجفل الناس، أي أسرعوا ومضوا كلهم، استبنته، أي تحققته وتبينته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وبات قائما والناس نيام. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. قد ذكرنا الغرفة في مشاركة سابقة، وقلنا أن الغرف هي القصور الشاهقة، وهي منزلة عالية في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها. يبقى منزلة الغرفة دي الحاصل من هذين الحديثين لمن إيه؟ لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. 4 أشياء: قيام الليل وإطعام الطعام وإفشاء السلام لمن تعرف ولمن لا تعرف كما جاء في حديث آخر، وإطابة الكلام والكلمة الطيبة صدقة. الحافظ ابن دري بيقول: وتقدم حديث ابن عباس في صلاة الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه الإمام البخاري ومسلم. يعني وبنحو هذا الحديث رواية عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنهما، نختصرهما لأنه نفس المعنى تقريبا. ومن فائد هذا الحديث أن قيام الليل هو طريق العبودية، من أهم طرق تحصيل درجة الشكر. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء القليل فعليك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه الإمام مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. رواه الترمذي. وقال الشيخ الألباني: حسن لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: إنه دأب الصالحين قبلكم، أي عادة وشأن الصالحين قبلكم. فدل هذا الحديث أن من أراد أن يقتدي بهؤلاء الصالحين الذين كانوا من قبلنا أن يجتهد في قيام الليل. ودل أيضا الحديث أن قيام الليل من أهم القربات إلى الله عز وجل، وأن فيه تكفير السيئات، وأن من فوائده أنه ينهى عن الإثم. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنكبوت. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقيام الليل من الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود. وعند بعض في بعض الروايات نبه الحافظ المنذري أن لفظ رش ورشت بدل نضح ونضحت، يعني في وجهه ووجهه الماء، وهو بمعناه. قال الشيخ الألباني: حسن. فدل هذا الحديث أن قيام الليل أن يقوم الرجل فيصلي ويقظ امرأته فتستيقظ فيصليان من أسباب تحصيل الرحمة الإلهية، ونحن في حاجة للرحمة في كل وقت وفي كل ثانية وفي كل ذرة، ولا سيما في أيام البلاء والابتلاء وأيام الشدة. عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. صححه الشيخ الألباني. وفي لفظ عند الحاكم: كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه أيضا الشيخ الألباني. وذكر الله كثيرا مع خصال أخرى ذكرها الله تعالى في سورة الأحزاب من موجبات تحصيل المغفرة والأجر العظيم. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني، وقال المنذري: إسناده حسن، وحسنه الشيخ الألباني لغيره. الشرف العلو في المنزلة وهكذا. فبين الحديث أن شرف المؤمن ليس في الجاه ولا المال ولا الحسب ولا السلطان كما يعني يظن أهل الدنيا، ولكن الشرف الحقيقي الشرف عند الله عز وجل في قيام الليل، وهذا يدل على فضل قيام الليل العظيم. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. ما هو جوف الليل الآخر؟ جوف الليل الآخر على ما رجحه بعض العلماء هو السدس الخامس من الليل. طيب كيف نحسبها؟ الليل يبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، فنحسب هذه الساعات 9 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، ثم نقسمها على يعني على 6. يعني لو فرضنا مثلا الليل 9 ساعات، هنقسمه على رقم 6، يبقى السدس حوالي ساعة ونص. إذا فات 4 أسداس فسيبدأ السدس الخامس، يعني بعد حوالي 6 ساعات، وينتهي السدس الخامس بعد حوالي مثلا 7 ساعات ونصف. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.